الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل: أحسن الله إليك، كيف تقرأ المرأة الحائض القرآن؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المحدث لا يجوز له أن يمس المصحف أيا كان نوع حدثه، أصغر أو أكبر. فإذا قام بالإنسان حدث أكبر أو حدث أصغر فلا يجوز له أن يباشر بيده مس المصحف بلا حائل، لما روى مالك في الموطأ ووصله النسائي وابن حبان من حديث عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. وقال ابن عمر: ولا يمس المصحف إلا على طهارة. ولا أعلم خلافا بين الأئمة الأربعة في هذه المسألة. فإذا كان على الإنسان شيء من الأحداث فلا يجوز له أن يباشر بيده مس المصحف، ولكن على الإنسان أن يقلب أوراق المصحف بعود أو بمسواك، أو أن يقرأ من الجوال، لأن الجوال ليس بمصحف لا شرعا ولا لغة ولا عرفا، أو أن يضع على يده أو أن قفازا أو نحوه ويقلب أوراق المصحف بلا مباشرة المس، فالمنهي عنه هو مباشرة المس. وأما إذا كان ثمة حائل تقلب به صفحات المصحف فلا بأس عليها إن شاء الله. هذا إذا كان الحدث حدثا أصغر، وأما صاحب الحدث الأكبر فيزاد على تحريم مسه للقرآن أن يقرأ القرآن أيضا، وأعني بالحدث الأكبر أي الجنابة. فالجنب لا يجوز له الأمران، لا المس ولا القراءة. وأما المحدث حدثا أصغر فيجوز له القراءة، ولكن لا يجوز له أن يمس، والله أعلم.